شبه المنية بسبع، هذا السبع لم يصرح به، كنا عنه بالأصفار. لكن الأصفار نفسها تصريحية. بالضبط كده، الأصفار نفسها تصريحية. يعني الاستعارة التخيلية تصريحية، لكنها ليست تصريحية مستقلة، تصريحية ملازمة للتبعية. تصريحية تبعية أو لكنها يعني ليست استعارة مستقلة. يعني ليست استعارة مستقلة. هذا بقى ايه ما حضرتك قلت، الاستعاره التصريحيه منها تصريحيه ومنها تخيليه. قصدي حضرتك التخيليه اللي هي اللي موجوده في المبنيه. يعني الاستعاره التصريحيه منها تصريحيه تحقيقيه وهي الاستعاره المستقله بنفسها، واستعاره تصريحيه تخيليه وهي الملازمه للمبنيه. ده تقسيم تاني، الملازمه للمبنيه ده تقسيم تاني خالص. عشان الدرس اللي فات اللي التنبيهات قرأناها؟ لا كنا على طول بس الموت. قال التبعية تجري في الأفعال والأسماء المشتقة والحروف. فقال في الحروف، في الحروف مثل أولئك على هدى من ربهم، أي تمكنوا من الحصول على الهداية التامة. ونحو أذقته لباس الموت، طبعا أذقته لباس الموت ليست في الحرف، لا هي في أذاق. أذقته يبقى شبه، شبه إيلام ال نعم اصلا البستول لبس الموت، يبقى شبه الإذاقة، شبه الإلباس بالإذاقة، ثم استعار الإذاقة واشتق منها أذاقة بمعنى ألبس. ده معنى إيه؟ يعني أذاقة تبعت إذاقة. في أذاقة، في أذاقة. طبعا دي استعارة إيه؟ لا تصريحية تبعية. تصريحية تبعية. وإيه اللي ذكر؟ ليه بقى؟ إيه بقى الفين اللي يعني عايزين تبعية مشبه بيه اللي قذف إيه؟ تبعية عشان الفعل. تبعية هي التخيلية صح؟ أو اللي صرح بيه إيه هو؟ إيه الفين الأطراف يعني؟ هذه نقسمة. إيش تعلمون أن إضافة المشبه به إلى المشبه مثل الوجين المائي، فموت كاللباس، يعني لباس الموت تشبيه، لباس الموت حقيقة، يعني شبه الموت باللباس في إحاطته وشموله، ثم جعل لهذا الموت إلام حسي، كأنه هو الذي قام به وتولاه، يعني وعداه لهذا الذي اعتدى عليه. يبقى لباس الموت حقيقة وليست استعارة، يعني موت كاللباس. ثم بدل أن يقول ألبست لباس الموت، يعني لو قال ألبسته لباس الموت لكان تشبيها فقط، لكان يعني تشبيها، فجاء بدل ألبسته وقال أزقته، يبقى شبه الإلباس بالإزاقة، ثم اشتق من الإزاقة أزاقة. فأزاقة تابعة للإزاقة، تابعة للكلمة التي استعيرت أصلا. تشبيه. ايه وجه الشرع طيب نشبه الالباس شيخ؟ هو الالباس، يعني سماه لباس الموت. ده بيخوف الواحد. طيب الإزاقة بقى يعني يعني كأنه يعني مثل في قول ربنا تبارك وتعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع. فهذا التعبير دل على أمرين، دل على أن الجوع أحاط بهم وأنه آلمهم، وأنه إيه آلمه، يبقى الموت أحاط به وآلمه، يبقى الموت إيه أحاط به وآلمه، يبقى الإلام جاء من الإذاقة. هو يعني هنا شبه لباس الموت بالشراب اللي هو يعني بالضبط كده. يعني الشراب إن هو بيؤلم أو في مرارة مثلا ولا حاجة مثلا. نعم. كده واستقع وإن هو جاب له كلمة الإذاقة، ده لازم من لوازم دي تصريحية تبعية. طب دي المشبه دي ما ذكرش. الباس اللي يا أيها الفضلاء، لا مش اللباس، اللباس دي قضية أخرى. ده تشبيه. الباس الموت بقى، الباس نفسه اللي هو الامر المعنوي، مش اللي لا يا شيخ، مش من اللوازم، اللوازم الإلام الإذاق. هو لا يريد انت، هذه استعارة تصريحية، صرح بالمشبه به، صرح بالمستعار، شبه الإلباس بالإذاق. ايوه. فبالتالي هو ساب الإذاقة، الإذاقة ليه مشبه به؟ هو مش عارف يفسرح بها الاضافه دي. شبه الالباس، وهذا امر معنوي، وهذا امر معنوي بالاذاقه. لا ذكر، ما ذكرش بقى الإزاقة، اشتق منها فبطوله بقت تبعية، فأزاقة تبعت المستعار الأصلي الذي هو الإزاقة. أسو تحت رقم 2. قال يقال في إجرائها شبهت الإزاقة بالإلباس واستعير الإلباس للإزاقة واشتق منه ألبس بمعنى أزاقة على طريق الاستعارة المكنية التبعية، ثم حذف لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لازمه هو اللباس. تعمل العكس يا جماعة، يعني احنا قلنا شبه الالباس بالإذاقة وشبه الإذاقة بالإذاقة بالإلباس، يعني عملها العكس فبقت مكنية، إن هو كده الالباس هو اللي ما ذكرش. يعني اصلا ايه اصلها بقى ايه؟ الكلام ده شبه غلط يا شيخ، هو في الشرح في الشرح قال ده كان ضمن المستعار فعلا، اسم فعل تبقى تصريحات تبعية. هو التعليق لم يفهم كلام الشيخ بيقول أزقته يعني ألبسته، المفروض العكس. يعني كلامه بيقول العكس. ده كلامه العكس. بيقول لباس يعني ذاق. يعني كده يعني أذقته ذاقة الموت. تقصد العكس اللي هو فين؟ يعني هو قال تحت عكس الكلام. أيوه أه. عكس الكلام ده شيء كده. إحنا فاهمين في الأول. لا لا لا هو الكلام هو الكلام أه. يا أخي استعملنا الإذاقة مش استعملنا الإذاقة للباس. مش استعملنا الباس للإذاقة. أصل هي عكس الفهم كده. كنيت عنه يعني كأنني كنيت عنه كأنني جئت به ولكنه مستور. اللي هو بقى إن شاء الله في الكناية هنعرف إن الكناية التعبير باللازم وإرادة الملزوم. تنبيهات: الأول كل تبعية قرينتها مكنية. كل تبعية قرينتها مكنية. لازم مثلاً أزقته لباس الموت. ما الذي جعلنا نفهم أن أزقته ليست على الحقيقة اللي هي لباس الموت؟ فجعل يعني كأنه يقول أن لباس الموت ليس تشبيها وإنما هو استعارة مكنية. ويقول إذا أجريت الاستعارة في التبعية فلا تجريها في المكنية، وإذا أجريتها في المكنية فلا تجريها في التبعية. كأنه يقول إيه يعني مع يعني في هذه الاستعارة لك أن تجعلها مكنية ولك أن تجعلها تبعية. أي استعارة؟ اللي أذقته لباس ممكن تبقى مكنية ممكن تبقى صحيحة تبعية. أيه. زي ما هو قال لك مثلا لو يعني لو التركيب ده ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده. نعم. ولكن إذا جعلت الاستعارة في كلمة فلا تجعلها في الأخرى. يعني احنا رجعناها في الاولى اللي هي مكتوبه قلنا الصحيحه بتاعتها دي تشبيه. أيوة. لكن لو عملنا الثانيه دي مكنيه يبقى الاولى دي قرينه المكنيه اللي هي تبعيه. لازم من اللوازم بقى. يبقى جعل لباس الموت كانه شراب او خد بالك او كانه شيء مؤلم له مذاق فاستعار له اذاقه ويبقى اذاقه فيها تخيل بقى. يبقى تخيل للموت شيئا يعني يذاق فاستعار له أذاق. يعني كل تبعي خلي بالك كل مكنية معها تخيلين. وكل تبعية على هذا الرأي بقى كل تبعية معها مكنية. لأنك حينما تقول مثلا أحيا فلان مثلا الناس بعطائه مثلا يعني واخد بالك أحياهم بعطائه فلو أجريتها في أحيا يبقى قرينة أحيا المكنية جعلته كأنه إيه كأنه غيث مثلا أو يعني ما يسبب. فيقول التبعية إذا أجريتها في التبعية فيكون قرينة التبعية مكنية استعارة مكنية ولكن لا تجريها كاستعارة مكنية. نعم حضرتك قلت في الأول إن كل تبعية قرينتها مكنية ولكن لا تجريها مكنيه. يعني لو اجريتها كتبعيه لا تجريها كايه كمكنيه. قرينتها المكنيه قرينتها بالصوره يعني حضرتك لو زرتها تبعيه لا تموت يعني نعم يعني ايه معنى كلمه كده يعني اجعل الكلام استعاره واحده والاخرى قرينه له قرينه له يعني إذا تقول لباس دي استعارة واحدة. دي استعارة واحدة. مش إذا جعلتها في الإزاقة يبقى لباس الموت قرينة له. وإذا جعلتها في اللباس وجعلت الموت كأنه لباس يبقى اجعل التبعية. يبقى الإزاقة دي تبعية. تبعية تصريحية. لا يبقى الإزاقة دي تخيلية. تخيلية. تخيلية. عشان التخيلات دي قرينة المكنية أصلا الإنسان في إن وجدت المكنية يبقى حضرتك لو جعلتها في الإزاقة يبقى دي استعارة إيه؟ تصريحية تبعية تصريحية تبعية وقرينتها المكنية اللي هي اللي بعديها بس وقرينتها المكنية اللي هي اللي بعديها لباس أيوه لو جعلت اللباس دي المكنية يبقى الثانية ذات التخيلية لا قرينة المكنية تمام فشيخ دلوقتي حضرتك طب نقطة 2 كده يبقى ممكن يبقى لي وجه كده ولا مش كده؟ يعني مثلا لو قلت نزل الغيث على الأرض فضحكت أو فلبست ثوبا قشيبا فلو أجريتها في لبست على أساس إيه؟ شبهت ما نبت بالزي الحسن ثم استعرته ثم اشتقت منه لبست بمعنى تزينت أو تحسنت بدي تبعي تبعية معها مكنية كأنك جعلت الأرض كأنها عروس مزينة أو كان هناك يبقى قرينتها مكنية قرينتها إيه؟ اللي هي لها هذه الصفة أو الفعل الذي استعرته للمعنى تبعية يعني كل تبعية ممكن تعتبرها مكنية وتجعل التبعية قرينة له ممكن تعتبرها تبعية فقط وتجعل المكنية قرينة له يعني تمثال إيه لباس الموت هو إحنا اعتبرنا لباس الموت استعارة مكنية يبقى أدقتوه دي تخيلية أزقته هذه التي جعلت أن لباس الموت ليس لباسا يعني قرنتها تخيلية مش تصريحية قرنتها تخيلية ما هي التخيلية ما هي التخيلية تصريحية تبعية صح؟ بالضبط كده ما هو ما هي التخيلية تصريحية تبعية؟ لا أيوة ما احنا قلنا كده هو حي قال تحت على فكرة كده ليه هو وجه الكلام تحت بقى اللي تحت جعلها مبنية تبعية طيب المبنية إذا أجريناها على الوجهين ايوه على الوجهين طب معلش بس الاذاقه بس الثانيه عشان يبقى دي قلنا هي المكنيه لا لو جعلنا اذاقه بمعنى البسا تصريحيه تبعيه وقرينتها ان هذه الاذاقه ليست لما يذاق من المحسوسات من المطعومات او المشروبات قرينته مكنية جعلنا الموت كأنه شراب ولم نأتي بالشراب وإنما أتينا بما يلائمه وهو أزعم فأصبحت مكنية لو اللباس قلنا دي أنا فهم دي فهمة دي مكنية ا نقول كل استعارة تبعية، كل استعارة تبعية معها قرينتها استعارة مكنية. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالمشبه به الأصلي الحقيقي، إنما أنت اشتققت منه إما فعلا أو اسم فاعل إلى آخر. فاشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، هل ستجريها في اشتروا وتكون التبعية وتبقى الضلالة كأنها سلعة كناية، والسلعة ما ذكرتش، والسلعة لم تذكر فبقت كناية، أم تجعلها مكنية واشتروا هي قرينتها وهو تخيل، وهي استعارة تخيلية. يعني بيقولوا ان التبعية دي، ما التبعية دي ما اما تصريحية واما مكنية؟ لا، التبعية تصريحية تبعية، التبعية في التصريحية فقط. صحيح. يعني اذا قلنا الاذاقة دي يقول يا شيخ المكنية التبعية دي، يعني أكن التبعية دي هي القرينة زي ما هي قلت المكنية. يقول مكنية تمام، مش فاهم. يعني دلوقتي لو قلنا أذاقة دي هي اللي هي المستعارة. هي المستعارة. يبقى دي استعارة تصريحية تبعية. تبعية. وقرينتها المكنية. يعني لباس. هي قلت نفس الكلام. لا، ما انا هي قلت نفس الكلام يا شيخ، قلت نفس الكلام. طيب، ما هو الكلام ده هو هنا ايضا يقول ايه؟ يقول يعني كأن التبعية معها مكنية، التبعية معها ايه؟ مكنية، لكن عند اجراء الاستعارة افهم معنى واحدا والمعنى الثاني داخل فيه. يعني اذا فهمتها في أذاقة خلاص المعنى الثاني تابع له لانه قرينته. إذا جعلتها في لباس الخوف تبعي دي تبع قرينتها. هيك قلت نفس الكلام، هيك هو قال إن هو من الاستعارة التبعية تخش في صحيح المكنية، ما هي لأنك أيوة، لأن ما كل هذه معها تلك، لكن ما لا تقول إيه يعني في فهم الكلام، يعني وأنت تصل إلى المعنى الحقيقي أثبت على فهم واحد. يعني إما أن تجعل طبعا يؤكد أحد الفهمين أن هل الاستعارة في التبعية أم في المكنية سياق الكلام، يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لما نجعل الاستعارة في اشتروا أحسن. ليه؟ لأن الذي يشتري يحسب أنه كسب وأنه وراء الشرابة، إنما لو جعلنا الضلالة كأنها سلعة واشتروا فهذا هو الذي يقول إن كل تبعية معها مكنية، وإذا أجريتها في واحدة فلا تجريها في الأخرى. الثاني إذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى. الثالث تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية، المكنية التي قلنا أنها أنها قرينة وتخلية التصريحية تبعية. تمام. لما مش تخلية التصريحية تبعية فأكيد هتبقى معها. قرينة التبعية، قرينة التصريحية التبعية. قرينة. لازم نيجي مع تخيلية. إنما عندنا مكنية ليست تبعية. عندنا ايه؟ مكنيه ليست طبيعيه. اصليه اه من اللي احنا دايما كنا بنقولها زمان. اه اللي هي بقى اللي هي ايه بقى في واذا المنيات وانشبت اظفاره. اه طب ايش ما اشتروا الضلال، قلنا اشترى هي المستعار. اه يبقى الضلاله دي تابع. ايوه يبقى الضلاله دي كانها سلعه. اه صح؟ اه مكنيه. الضلاله دي مكنيه. اه لان انا لم نصرح بالمشبه به. اللي هي السلعه. اه كانها سلعه والسلعه مش موجوده. نعم اللي هو تقسيم الاستعارة. ما هو ما هنقول اهو تقسيم الاستعارة الى اصلية وتبعية عام في كل من الاستعارة التصريحية والمكنية. اذا اجريت يعني في يعني قلنا كل تبعية معها مكنية، كل تبعية ايه معها مكنية. فاذا اجريت الكلام في المكنية فيبقى معك استعارة تخيلية تبعية. تخيلية تبعية عشان بالفعل هيبقى معك استعارة ايه؟ تخيلية تبعية. لا هي مكنية تبعية يعني معها التبعية، يعني مكنية قرينتها تبعية. تبقى معاها تبعية. اه اللي هي مكتوب. لكن تبقى دي تبعية ازاي؟ هو يعني الاستعارة المكنية التي ليس معها تبعية ليس فيها تبعية. بالظبط. الاستعارة المكنية التي ليس معها قرينة يعني ليس معها استعارة تبعية يعني مكنية مستقلة. مثل وإذا المنيات أنشبت أظفارها. الكلمة هنا مش مظبوطة أوي صح؟ نعم؟ الكلمة هنا بقى مش مظبوطة أوي. تبعية عام تصريحية ومكنية عشان تصريحية تبعية وفي مكنية تبعية. أيوة. لازم يكون في كلام ناقص. مش أي مكنية تبعية. ما هو كلام الناقص اللي الشيخ قاله لك، قال لك إذا لا ما شفنا تقسيمها إلى بتاع ده الأصلية والتبعية. ده حسب إن هو اسم جامد أو مشتق. يبقى انشبت اصفارها. اصفار ده اسم جامد صح؟ طب ما دي بس الموت اسم. لا ده خلي بالك الاصفار ده قرينه في المكنيه. قرينه ده اه المكنيه المستعار لم يذكر في الكلام. للاسف وحاجه صغيره معلش على صفحه 251 قالوا إذا كان لفظ المستعار اسم المشتق واسم المهمل دون إضافة أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية. إيه؟ في صفحة كم؟ 251. وإذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا أو اسما مبهما دون باقي أنواع التبعية المتقدمة فالاستعارة تبعية مكنية. مش مكنية تبعية، تبعية مكنية يا حبيبي. ما احنا قلنا التبعية قرينتها مكنية. يعني التصريحية مكنية؟ اه. يعني كل ما عايزين تصريحية قرينتها مكنية. قصدك كده يعني؟ تصريحية تبعية. تصريحية تبعية قرينتها مكنية. اي بالضبط كده. يعني رقم ثلاثة؟ اه. طيب رقم اثنين هي كده تصريحية تبعية. لو قال يعني في تصريحية تبعية. بس يا شيخ هو اللي لخبطه. التقسيم ده حسب اللفظ. يعني كونها أصلية يعني اسم جامد. كونها تصريحية تبعية يعني فعلا أو اسم فعل أو إلى آخره. فيبقى ذقتوه دي تبعية. فعل. تصريحية تبعية. حلو. أو اسم مشتق يبقى تبعية مكنية. طب حضرتك إيه الفرق بين رقم اثنين ورقم ثلاثة كده؟ يعني الاثنين هيبقى تصريحية تبعية وقرينتها مكنية. إذا كان لفظ مستعار فعلا. لو خصص اثنين بس. آه آه. كأنه يقول التبعية يعني في الفعل وإذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو اسم مشتق أو حرفا أو اسم مفهوم فالاستعارة التصريحية. حضرتك قلت المرة اللي فاتت حاجة يا شيخ. بص لو تلاحظ الكلام كله متكرر، هو بيقول إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل هنا بيقول لك مشتق أو اسم مفهوم. لا اثنين بس منهم هما بيسموا وقت العالم اثنين. اللي هو المشتق واسم المبهم. لا بس المفروض ما تحطهم مع التصريحية بقى تمام عليه. حضرتك قلت لهم بقى هو بيعرف. لازم يقول حسب اللفظ باعتبار اللفظ. يعني هو شكله مفرق يا شيخ ما بين دي ودي. أو بقى التصريحية دي حاجة. أو ممكن بقى ممكن يقول إيه لو كان اللفظ المستعار فعل أو اسم فعل أو حرف تبقى تصريحية تبعية بس مشترطة المخرجية. لو كان اللفظ المستعار اسم مشتق أو اسم مفهوم. الكلام ده يفهم من رقم اثنين. يعني رقم اثنين في صفحة 250 يفهم أن التبعية في الفعل واسم الفعل لا اصل اسم مشتق هو قال ده انا اسم مشتق انا ما هو حضرتك قال لي ايه قال ايه انا فهمت بقى دلوقتي اذا كان لفظ مستعار فعل او اسم فعل او اسم مشتق او حرف او اسم مشتق استعاره صحيحه تبعيه لو كان بقى اللفظ المستعار اسم مشتق او اسم مبهم يبقى استعاره صحيحه تبعيه برضو بس معهم اثنين طيب لو كان بقى لو كان اللفظ المستعار فعل او اسم فعل او حرف يبقى استعاره تصريحيه تبعيه فقط مش قرتها المكنيه ليه بقى عايزين ندي امثله كده نفهم الموضوع عشان مش عايز بتاع تشوف لي امثله على كل واحده عايزين نفهم اولئك الذين مال اولئك على هدى من ربه اولئك على هدى من ربه شبه التمكن في الهدى بالاستعلاء بمطلق استعلاء ثم استعار الحرف الدال على الاستعلاء للتمكن وهو على دي تبع تصريحية تبعية فقط مش تصريحية عشان فيها يعني على تابعة للاستعلاء اللي هو كان الأصل في في المعنى مش تصريحية هو أصل المستعار ده ما فيهوش مكنية التاني بقى فيه مكنية هي كنت امبارح بالظبط قلت مين بيتبع دي تبقى دي تتبع دي في بعض ال يعني الاثنين اثنين وثلاثة دول مش منفصلين هي قلت كده امبارح قلت يعني في بعض الاحيان بيبقوا مع بعض حضرتك في مشكلة بقى دلوقتي هو قال لو كان لفظ مستعار فعل بس حتى العين مش مبنية في المثال بتاع مكتوب بس ان هو فعل وبعدين قلنا خلاص مكتوب أنا هنا فعلا او اسم فعل او اسم مشتق او حرفا او اسم مبهما فالاستعارة التصريحية تبعية ومعها قرينة مكنية ومعها ايه قرينة مكنية اسمعني بس اما اذا كان اللفظ المستعار اسما مشتقا او اسما مبهما اللي هو الضمائر اللي هو اسماء الاشارة والاسماء الموصولة فلك أن تجعلها مكنية قرينتها تبعية ولك أن تجعلها تبعية قرينتها مكنية يعني الـ الـ الـ الـ الإجراءان جائزان لك أن تجعلها استعارة مستحيلة تبعية قرينتها مكنية يعني تجعلها إيه تبعية؟ مكنية وقرينتها التبعية قرينتها تبعية ولا قرينتها استعارة تبعية استعارة مستحيلة تبعية يعني كأنه يقول إذا جاء إذا يعني في الحروف حتى وإن كان وإن وجدت يعني استعارة مكنية في المعنى العام لأننا لم نصرح باسم الاستعلاء كأنه يقول يعني إيه احنا صرحنا بالاستعلاء يا أيها الكرام هو يقصد ليه مع كل تبعية مكنية لأن التبعية الكلمة المستعارة تابعة لمعنى لم يصرح به لا لا لا إذا كان بقى إذا كان بقى اللفظ المستعار فعل أجريه في الفعل فقط. ولا تجريه في المكنين. يبقى الفهم الصحيح إيه؟ في اشترى اجعل الاستعارة في اشترى. إنما مثلاً أنا قاتل زيداً بمعنى ضاربه ضرباً. ممكن تيجي؟ واخد بالك؟ بمعنى ضاربه ضرباً شديداً. هو اسم مشتق يعني. اسم مشتق. بس استعارنا قاتل بمعنى ايه؟ ضرب شديد. فلك ان تجعل الاستعارة في قاتل وتكون تبعية. صحية ويبقى المكنية بقى انك جعلت نفسك كالقاتل. واخد بالك ولم تصب. ولك أن تقول شبه الضارب ضربا شديدا بالقاتل ثم استعار رمز له بشيء من لوازمه وهو قاتل. يعني لك أن تجريها في المكنية ولك أن تجريها في التبعية. إنما لو كان اللفظ المستعار فعلا أو حرفا فلا تجعل الاستعارة إلا تبعية ومعها قرينة مكنية. نقول وبالله التوفيق إذا كان اللفظ المستعار فعلا أو اسم فعل أو حرفا فالاستعارة تصريحية تبعية، وإن كان اللفظ المستعار اسم فاعل أو اسم مبهما فلك أن تجعل الاستعارة مكنية تبعية، تبعية يعني قرينتها تبعية، ولك أن تجعلها تبعية. يعني إذا أجريتها في هذا فلا تجريها في هذا. فهو كأن المعلق يقول إذا كان المستعار اسم مشتق اسم فاعل فإجراء الكناية فإجراء الاستعارة المكنية أولى. يبقى إذا كان المستعار فعلا فإجراء الاستعارة التبعية أولى. لكن برضه مثل باسم الفاعل أو مثال الاستعارة باسم الفاعل زيد قاتل عمرو. إذا كان عمرو مضروبا ضربا شديدا. يعني برضه جاب أمثلة لإيه للمشتق. قال مثاله مثال الاستعارة باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة واسم الفعل المشتق واسم الفعل غير المشتق ومثال المصافر. كل المشتقات يعني. وبعد كده قال بقى المكنية في الاسم المشتق. يعني تيجي كده وكده. المشتق ممكن نخليها كده ممكن نخليها كده ممكن نخليها كده. وإذا أجريتها في واحد فلا تجريها في الثاني. حتى ينضبط المعنى. حتى ينضبط أي المعنى. المبحث السابع في تقسيم الاستعارة المصرحة باعتبار الطرفين إلى عنادية ووفاقية. طبعا ده تقسيم خاص بالإيه؟ التصريحية. فالعنادية هي التي لا يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لتنافيهما، والوفاقية هي التي يمكن اجتماع طرفيها في شيء واحد لعدم التنافي. مثالهما قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه. ففي هذه الآية استعارتان، الأولى في قوله ميتا شبه الضلال بالموت بجامع ترتب نفي الانتفاع في كل،

أو ما رأيت أزكى منك وأنت تتهكم على واحد بأنه إيه؟ دي كثير، دي كثير بدي أسألك. بس يعني أزكى حوالك، قلت له أنت أزكى حوالك. عنادية. كيف بتشتغل؟ أصل يجتمع أصلاً أنت قصدت إيه؟ أنت قصدت بالذكاء الغباء أو بالغباء الذكاء. أنت موش بس حضرتك هنا ثم العنادية قد تكون قد دي يعني ممكن. مش لازم يا اما دي لا لا لا زي اللي فوق ما اللي فوق دي ما فيهاش ولا تهكم فيها حاجه دي شيء اللي هي بتاعت لا ما ما ما فاحيينا ميتا ميتا ليس فيها لا تهكم ولا انا قصدي كده ما فيهاش حاجه المبحث الثامن في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع. الاستعارة المصرحة باعتبار الجامع نوعان: عامية وهي القريبة المبتذلة التي لاكتها الألسن فلا تحتاج إلى بحث ويكون الجامع فيها ظاهرة نحو رأيت أسدا يرمي. الوجه الشبه يعني الوجه الذي من أجله استعرت الأسد للرجل الشجاع والشجاع. هذا الكلام قيل في التشبيه، التشبيه القريب والتشبيه البعيد. الاستعارة المبنية على تشبيه قريب قريبة، والاستعارة المبنية على تشبيه بعيد بعيد. خاصية وهي الغريبة التي يكون الجامع فيها غامضة لا يدركه إلا أصحاب المدارك من الخواص، كقول كثير يمدح عبد العزيز بن مروان: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. قال: غمر الرداء كثير العطايا والمعروف، استعار الرداء المعروف استعار الرداء للمعروف لأنه يصون ويستر عرض صاحبه. يبقى الجامع بين المعروف والرداء أن فيهما ستر، كستر الرداء ما يلقى عليه، وأضاف إليه الغمر وهو القرينة على عدم إرادة معنى الثوب. يعني كلمة غمر هي التي دلتنا على أن إيه؟ الرداء ليس بالمعنى الحقيقي، لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. وهذه الاستعارة لا يظفر باقتطاف ثمارها إلا ذو الفطر السليمة والخبرة التامة. وغمر يعني احنا اصلا يعني كثير اللي كثير هو الافاضه يعني الافاضه يغمر دي في الماء صحيح لا في الحاجه لا في الماء مثلا في الماء بس هو بس هو بشر في المياه لا بشر في الغمر في الماء يعني ما تنفعش في اللبس. طب هنا بقى ده نوع الاستعارة ايه؟ نوع الاستعارة في البدايه تصريحيه اصليه. هنا مفيش مكنيه. الرداء مستعار للمعروف للعطاء صرح مشبه. وطبعا اذا تبسم ضاحكا دعا الحقيقة غلقت لضحكته رقاب المال، ده هنا بقى استعار. طب هي الأصلية عشان غمر المصدر يعني او يعني لو قال لو قلنا ان المقصود يعني الذبائح التي يذبحها رقاب المال يعني ويطلق على بهائم مال واخد بالك يعني البهائم يبقى حقيقة يعني يبقى حقيقة المال نفسه ده فهمه. عين المال هو المال. يبقى لو هي بهائم يعني يبقى ما كلام على الحقيقة. غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا. كان من عادة الشعراء في المدح أن يمدحوا ممدوحهم بالكرم مع من يستحق و يعني بشدة البأس مع العدو. فكان يقول ايه غمر الرداء اذا راضي، وكأن فيها معنى بقى خفي، واذا غاضب على احد او اذا غاضب على عدو كان ما كان مما يقابل غمر الرداء. يعني إذا كان غمر الرداء في العطاء يبقى غمر الإيه؟ الشدة والبأس على من لا يضحك لهم. إذا تبسم ضحكا هنا دي معناها إذا راضي يعني كده يرضى عنك يعني معناه يعني ليس يعني مشهبل. طب يا شيخ مع أي حد بيديله؟ مع أي حد هم علقت إيه علقت؟ غلقت لضحكته رقاب المال، يعني صد يعني قطعت رقاب المال. قطعت رقاب المال ضحكته. وزع بقى يعني ذبح ونحر، نحر وذبح. قطعت بقى يعني هو يضحك ورقاب الايه ورقاب النوق او الشياه تقطع. ايه بس دي فيلمس مفيش استعاره فيها. احنا قلنا مفيش استعاره بحقيقه، قلنا مفيش استعاره لو جعلنا المال اللي هو الذبائح يعني. مفيش استعاره. ومالنا لو اعطونا المال هو السعر في الطريقه دي بس استعارة مخية. لا برضه شبه الذهب، شبه المال مخية، شبه الذهب. المبحث التاسع في تقسيم الاستعارة باعتبار ما يتصل بها من الملائمات وعدم اتصالها. طبعا احنا قلنا الاستعارة تشبيه حذف احد طرفيه، فلو استعرت المشبه به للمشبه في الاستعارة التصريحية وبعد ما جئت بالقرينة الدالة على ان الكلمة التي استعملت ليست حقيقة وانما هي مستعارة، فممكن تتناسى انها يعني تتناسى المعنى الذي قصدت به وتأتي بالصفات الأصلية لها فترشح وتقوي. يعني حينما تقول مثلا زرت بحرا، أخبرك زرت بحرا، طبعا زرت دلت على أن البحر، أو مثلا رأيت في بيت فلان بحرا، فرأيت في بيت فلان هذه القرينة. ما تقول بحرا تغمر أمواجه كل من يأتي، فكأنك إيه؟ كأنك جعلته بحر أو البحر الحقيقي، يبقى جئت بما يلائم المشبه به. ما يلائم المشبه به يقوي المعنى، يبقى اسمه ترشيح. طب رأيت في بيت فلان بحرا يعطي، يبقى جرت، يبقى جئت بملائم المشبه. رأيت في بيت فلان بحرا فقط يبقى اسمها مطلقة. يبقى الاستعارة باعتبار ما يذكر من ملائمات المشبه به أو المشبه أو عدم ذكر شيء بعد القرينة تنقسم إلى مرشحة ومجرده ومطلق. المرشحه ما ذكر فيها ما يلائم المشبه به. فكانك مرشحه عن مقواه كده تبقى المطلق احسن من المجرده. بالضبط. قال تنقسم الاستعاره باعتبار ذكر ملائم المستعار منه او اعتبار ذكر ملائم المستعار له او عدم اقترانها بما يلائم احدهما الى ثلاثه اقسام: مطلقه ومرشحه ومجرده. فالمطلقه هي التي لم تقترن بملائم اصلا، نحو ينقضون عهد الله. مثلا الله دي هي عون الله. شبه ايه؟ شبه عون الله بالعهد يعني؟ لا، في ممكن تجريها في ينقضون. هي في ينقضون اصلا. اصلا اصل النقض نقض ما يبرم ويفتن. ينقضون تبقى مكنيه صح؟ ما تبقى او تبعي؟ احنا قلنا في الفعل تبقى تبعي. سواء اصلا تصريحيه ولا طيب تصريحية. بس تصريحية في الفعل، يبقى انت لازم تلاتة في الفعل. بس عهد عهد الله. ما هو لك ان تجعل نفس الكلام تاني. خليها في الفعل ينقضون، التصريحية تبعية، وخلي المبنية هي المسلمة. عهد الله خليها مكنية، لو هتشبهها بالحبل او المتين الحبل او الحاجة اللي بتوقف هتبقى دي تبعية قرينة عليك. هي اكثر يعني الاكثر في التصريحيه، لانك تاتي بملائمات المشبه به او المشبه. بس لكن هو اجراء الاستعاره في ينقضون احسن من اجرائها في عهد الله. يعني طبعا يعني عدم الوفاء بالعهد شبه بنقض الحبل، ثم اشتق منه ينقضون بمعنى لا يوفون او يخونون او كده. صح كده؟ فهتبقى هنا ذكر المشبه به او الملازم بتاعه. فلم يذكر للنقض، لم يذكر للنقض شيئا يلائمه. يبقى مطلق. او ذكر فيها ملائمهما مع مطلق ايضا. لدى اسد شاك السلاح مقذف له لبد. شاك السلاح لا تكون للاسد، فكأنه ايه يعني لو وقف عند هذا كان بقى التجريد. وقال ايه له لبد، فجاء بما يناسب الاسد وله لبد، فجاء بما يلائم المشبه وجاء بما يلائم المشبه، فتعارض فتساقط. زي المعادلة الحسابية. قال استعار الأسد للرجل الشجاع، وقد ذكر ما يناسب المستعار له في قوله شاك السلاح مقذف. يقولوا شاك السلاح إذا كان يتسلح بأسلحة كثيرة، يعني معه كل عدة المقاتل، يعني معه القذائف. لعلكم يعني ترون بعض الجنود نقول ده لابس او لابس مش مسموه الشده باين حاجه زي كده، يعني يبقى لابس بقى كل في في في فيما يسمونه بالمشاريع كتدريب على القتال يعني. اه معه كل شيء بس مشاكل السلاح. لا مش ليس من الشكوى. استعار الأسد للرجل الشجاع، وقد ذكر ما يناسب المستعار له في قوله شاك السلاح مقذف هو التجريد، ثم ذكر ما يناسب المستعار منه في قوله له لبد أظفاره لم تقلم وهو الترشيح. واجتماع التجريد والترشيح يؤدي إلى تعارضهما وسقوطهما، فكأن الاستعارة لم تقترن بشيء وتكون في رتبة مطلقة. والمرشحة هي التي قرنت بملائم المستعار منه أي المشبه به، نحو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. استعير الشراء للاستبدال والاختيار، ثم فرع عليهما ما يلائم المستعار منه من الربح والتجارة، ونحو من باع دينه بدنياه لم تربح تجارته. وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم، لأننا كما قلنا الأصل في التشبيه والاستعارة هو المشبه به. والمجردة هي التي قرنت بملائم المستعار له أي المشبه، نحو رأيت بحرا. نعم بعد اللي بذكر الملائم دي وترشيح الاستعارة والتصريحية متفق عليه. آه. يعني فقط كده؟ بس كده. آه. يعني كأنه يقول إيه أن الاستعارة المكنية يعني ليس كل البلاغيين أثبت له ترشيحا، وده الكلام الذي كنا نقوله في الأول يعني. هل ذكر الملائمات خاص بالتصريحية أم لا؟ طب أضيفوا هذه الكلمة، أضيفوا كده. وقد اتفق البلاغيون على ترشيح الاستعارة التصريحية. والمجردة هي التي قرنت بملائم المستعار له أي المشبه، نحو رأيت بحرا على فرس يعطي فيعطي تجريد. طبعا على فرس ده القرينة، يعني يقولون إيه القرينة دي خارجة عن الملائمات. القرينة هي التي تصرفك عن المعنى الأصل. الذي يزيد عن القرينة هو الذي يلائم. طبعا القرينة إيه؟ القرينة من ملائمات المشبه، يعني القرينة بتبقى من ملائمات. لو في كذا قرينة يبقى جواها هي القرينة فعلا والباقي الترشيح. بالضبط كده. يعني الملائم ما جاء بعض القرينة. يعني لو وقف على فرس ما كانش هيبقى كده تجريد. هتبقى كده مطلق. لا. هتبقى مطلق؟ أيوه. ما فيهاش ولا ترشيح. أيوه. بحرا على فرس. بس. يبقى التجريد يبقى مطلق. اللي دل إن هو على فرس ده على فرس ده القرينة. قرينة هو على رأسه. قال فيعطي تجريد لأنه يناسب المستعار له الذي هو الرجل الذي هو الرجل الكريم، ونحو اشتري بالمعروف عرضك من الأذى. من الأذى. اشتري بالمعروف. هنا قال العرض. هنا الأذى لحضرتك لل يعني العرض كأنه البائع يعني. يعني زود. لا مش البائع يعني. هو كده هو جرد يعني العرض ده مش مشبه شيء بالحاجة بالسلعة. صح ده المشبه. العرض ده المشبه. الذي تؤذى من أجله هو العرض. هو العرض الحقيقي. يعني اشتري بالمعروف. عرضك يعني التجريد ده ترشيح للمشبه. اشتري نفس اشتري بالمعروف، دخول اشتري على المعروف، اشتري اشتري بالمعروف يعرضك. العرض ده المشابه، والمشابه فيه السلع اللي هي محدوده، السلعه مثلا او الحاجه اللي هتشترى يعني. هو رشح، هو رشح العرض كده، رشح المشابه. لا ده هو اتكلم في التجديد، خلي بالك. ما هو رشح المشابه حضرتك. لا ما ما رشح المشبه يعني جر يعني انضبط يعني. انضبط على مصطلحات البلاغيين برضه. انضبط يعني جرب جرب يا شيخ. وجاء وجاء بما يلائم المشبه. اللي هو ايه بقى الملائم هنا؟ المشبه. اشتري بالمعروف عرضك. يبقى جعل يعني كأنه قال ايه؟ افعل المعروف. لا يعني كأنه جعل المعروف ثمن. أنا عايز اللي هي الملائم بس اللي زاد على الكلام. أو العرض ده ثمن سلعة. اشتري السلعة. هذا دي هي يعني الملائم. اشتري المعروف عرضه. هي هي من الأزهر. هي من الأزهر. إن السلع شيء. الملائم اللي زاد على. مشابه بين السلع شيء. ملائم. أو الحاجة اللي تشتري. يعني مش تؤذي. السلع مش تؤذي. السلع هو اللي تؤذي. هو لا. أنا شايف. حضرتك. من الأذى من الأذى دي يعني تعلقه بيه فلائم اشتري فلائم ايه بالظبط؟ ده فلائم عرض. نتكلم عن عرض، احنا الكلام بتاعنا ان احنا شبهنا المعروف بشان المشترك. شبهنا الحف يعني احنا شبهنا المعروف بثمن مشترك صح؟ ده كان واضح. هو الراجل البلاوي هنا في كده. أنا راجل البلاوي سويت العرض بالسلع. العرض بالسلع اللي تشتغل. اللي هي السلع السمية اللي تشتغل. ممكن دي. السلع السمية اللي تشتغل فالأذى دلت إن هو في العرض مش في السلع. لأن السلع ما فيهاش أذى. العرض هو اللي فيه أذى. وصلنا للأرض على الأقل. أنا شايف كده. الشراء. ومن الأذى ده هو اللي. طيب الشراء اشترى. يبقى من الأذى ده الملائم بقى. لا هو شبه شبه صيانة العرض بشراء تركيب يعني بما يشترى. شبه صيانة العرض بما يشترى ثم اشتق من الشراء. اشتري بمعنى صن. بمعنى صن عرضك. والصيانة يلائمها البعد عن الأذى، يعني الأذى يلائم الصيانة ولا يلائم الشراء الحقيقي. يبقى اشتري بمعنى صن. صن عرضك. العرض دي كلمة حقيقية. الاستعارة في اشتري. يبقى اشتري بمعنى صن. يبقى شبه الصيانة صيانة المعروف بما يحصل عليه بثمن كبير يعني. واخد بالك يعني بشيء يشترى ويبذل فيه ثمن. أنا كنت بشبه صيانة العرض. اليوم مش شبه العرض. ما هي شبه العرض بالسلع. أصل لو كان شبه العرض يبقى استعارة مكنية. أيوة بقى صن بتاع مسرحية. طيب. يعني هنا استعارة في الاشتراك. قرينات مكنية. استعارة في الاشتراك. صن بتاع مسرحية. هو عايز يخليها في التصريحية. وقلنا إن إجراءها في كتبعية في الفعل واسم الفعل والحرف أولى وأحسن. هي التبعية. سهل. ما تبقاش على العلم قال ثم اعتبار الترشيح والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة بقرينتها سواء أكانت القرينة مقالية أم حالية، فلا تعد قرينة المصرحة تجريدا ولا قرينة المكنية ترشيحا، لأن قرينة المكنية تلائم المشبه به الأظفار. قرينة المكنية تلائم المشبه به اللي تدل على المشبه به، بل الزائد على ما ذكر، وعلى ما ذكر يعني على القرينة، الزائد على القرينة هو الذي يعد تجريدا أو ترشيحا. يبقى الزائد على القرينة في التصريحية تجريد وفي المكنية ترشيح. إذا إيه؟ إذا قلنا بجواز الترشيح في المكنية. بقول ما زاد عن قرينة التصريحية ملائمة للمشبه. يعني أنت تقول مثلا مشبه المحذوف يعني على فرس، بحرا على فرس، على فرس ده ايه؟ المشبه. تلاقي من المشبه، بس ممكن نرشح التصريحيه. بتقول ما زال عن خريطه التصريح، متفقين على الترشيح التصريحي. اي طبعا، ولكن ترشيحها لن يكون مرتبسا بقرينته، مرتبس بقرينه. لا يرتبس. انت قصدك حته الزياده اللي تلتبس بالقرينه. في التصريحيه هتبقى تجريد، عشان هتبقى القرينه بتاعت التصريحيه تبع المشبه يعني. بالضبط كده. يعني لو جئنا بشيء زائد على القرينه في التصريحيه هيبقى تجريد. ولو جئنا بشيء زائد، لكن لو جئنا بشيء ليس زائدا بقى، يعني ليس زائدا، يعني بمعنى جديد، يلائم يعني يلائم المشبه به مثلا. واخد بالك؟ يعني رايت اسدا، رايت في بيت فلان، او رايت على مثلا بحرا، رايت بحرا مثلا كثير فيضه مثلا، يعني او بحر فائض، رايت في بيت فلان بحر فياض، فياض ملائمه للبحر وليس ملائمه للمشبه، فلا تلتبس بالقرينه. لا تلتبس بايه؟ مش قرينه. القرينه انا في رايي. ما هو مكتوبه بنقول ما زاد على القرينة مما في معناها، مما ايه في معناها، اذا كان مع التصريحية يكون تجريدا، واذا كان مع المكنية يكون ترشيحا. يعني مثلا رأيت بحرا على فرس، وبعدين قال يعطي. لو أنا رأيت بحرا يعطي وحدها قرينة، رأيت على فرس وعلى فرس وحدها قرينة، إنما لما اجتمع يبقى قال بقى إيه الأقوى في صرف الذهن عن المعنى المراد هي القرينة، فعلى فرس دي أقوى. لأن ممكن تقول البحر يعطي، ممكن البحر يعطي الجداول الماء مثلا، فالأقوى في ملائمة المشبه هي ايه؟ على فرس. تمام. واعلم أن الترشيح أبلغ من غيره لاشتماله على تحقيق المبالغة بتناسب التشبيه، وادعاء أن المستعار له هو نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به، وكأن الاستعارة غير موجودة. يعني لما قلت كده بقى إيه؟ وين في الآية؟ كما رابح التجارة كده، نسيت خاصة نسيت إنك أنت استبدال، ده نسيت الاستبدال. والإطلاق أبلغ من التجريد، والتجريد أضعف الجميع. يعني كأن التجريد فيه رائحة التشبيه، كأنك إيه؟